بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله تعالى: قل هذه سبيلي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد قل يا محمد، قل يا رسول الله للناس أجمعين، وقل لمن آمن بك أيضا. هذه طريق واضحة مستقيمة لا التواء فيها ولا اعوجاج. استفيد من هذا أننا كمسلمين نفخر بديننا ونجهر بملتنا، فنحن أولى الناس بالحق الحمد لله. إذا كان النصراني يتبشح بتعليق الصليب في رقبته وبتعليق الصليب في يده، بل وبطبع الصليب على يده وعلى جسمه، هو كافر برب العرش. فنحن أولى أن نجهر بديننا وأن نعلنها صريحة أننا مسلمون أتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مطبقون لسنته، غير مبالين ولا مهتشين بمن خالفنا وبمن عاندنا. فقوله قل هذه سبيلي يفيد هذا المعنى، وكذا هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون. هذه هويتنا. إذا كان اليهودي يجهر بيهوديته ومبطل وكافر، والنصراني كذلك يجهر بنصرانيته، وصاحب المذهب الهدام الملحد يجهر بمذهبه، ألا يليق بنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نجهر بمذهبنا ومبدئنا ونعلن عن وجهتنا وهويتنا؟ بلى، نحن أولى ونحن أجدر. فلا يليق بك أن تستحي أبدا من إعلانها أنك مسلم وأنك ممتثل لكل ما قاله الله وكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستغفر لذنبك في المسائل التي تخلفت عن الامتثال لها، صغيرة كانت أم كبيرة. لكن الهوية العامة لا بد أن تعلن وأن يجهر بها من غير مبالاة ولا تشاش بالأحزاب الكافرة. قل هذه سبيلي، أي هذه طريقي، طريق رسمت لي بكتاب ربي وبسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سبيلي أنني أدعو إلى هذه السبيل، أنا سائر فيها وداع غيري إليها كذلك، أدعو إلى الله على بصيرة. وهذه الآية الكريمة التي هي أدعو إلى الله على بصيرة تلزمنا بالاستبصار في ديننا وبتعلم أحكام ديننا قبل البدء في الدعوة إلى الله. فلا تدعو أبدا بجهل، إنما تتقن ما تريد تبليغه للناس. وهذا المعنى دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فهنا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يفيد هذا المعنى. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، ثم أداها كما سمعها. فقوله فوعاها بدونه تعلمها وحفظها ثم أداها كما سمعها. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالتعلم قبل التعليم. وكذلك قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هما خطان متوازيان، التعلم والدراسة مع الدعوة إلى الله، والعلم قبل القول والعمل. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا عمل. فجدير بنا أن نعي ما يذكر في كتاب ربنا وما يذكر في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا وإما ينقم على بعض المتحمسين للإسلام والجماعات المعاصرة أن أحدهم يخرج بزعم الدعوة إلى سبيل الله وفي سبيل الله، ويخرج يخبط بلا علم، ويقف موقفا يصدر كي يتكلم للناس، وهو لم يحط علما بشيء من الشرع. فتراه مخبطا ضاربا للأمثال التي قد تصيب كثيرا ما تخطئ، فيحكي حكايات ويقص على الناس أمثالا وقصصا. وديننا لا يبنى على مثل هذا، إنما ديننا يبنى على معلومة صحيحة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محوطة بأفهام سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم وأئمة الفقه والدين. مثل هذا ضرره أكثر من نفع، وكما بينا ترى آخر يصعد منبرا ويهز الرأس ويحمر وجهه ويعلو صوته وهو يتناول حديثا مكذوبا على رسول الله بالشرح والتأويل والبيان، وهو كذاب على رسول الله من حيث لا يدري ومن حيث لا يعلم. فجدير بنا أن نتعلم قبل أن نتكلم امتثالا للنصوص المذكورة. وهكذا يقول ربنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، لا أدعو إلى الله على جهل، إنما أدعو إلى الله على بصيرة. فكما لا يخفى عليكم أن من يجهل الشيء يعاديه ويحاربه، ودلت على ذلك الأخير نصوص، أي أن من يجهل الشيء يعاديه ويحاربه. من هذه النصوص قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. قوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وكذلك قول الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فلزاما ليس تفضلا، لزاما إذا أردنا دعوة إلى الله أن نتقن ما نريد تبليغه للناس. ولذلك فإن الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر مراحل الدعوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول إجمالا إنها تتمثل في العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصبر والجهاد. فصدر هذه المراحل بقوله: العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الصبر والجهاد. فهذا ترتيب حسن دلت عليه نصوص متعددة كما سمعتم بعضها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، في فضيلة الدعوة إلى الله، في فضيلة الدعوة إلى الله. وجدير بكل منا أن يغبر قدمه في هذا السبيل، جدير بكل منا أن يغبر قدمه في الدعوة إلى الله، في موقع عمله، في مسجده، في مصنعه، في جامعته، في مدرسته. جدير بكل منا ألا يحرم نفسه من خير الأعمال وأطيبها، إذ الله قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، جدير إذن بكل منا أن يغبر قدمه في هذا السبيل، رجلا كان أو امرأة، شابا كان أو فتاة، صغيرا كان أو كبيرا، وكل ذلك يكلل بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي أدعو إلى طريق الله، فادعو الناس إلى الصلاة، ودعوهم إلى الصيام، ودعوهم إلى الصدقة، رغبهم في الحج، حببهم إلى الله سبحانه وتعالى، بين لهم الطرائق التي تقربهم من الله، حذرهم من الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن على السواء، إذ هذه هي طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الطائفة العاملة بما ذكر هي الطائفة المفلحة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فوسمعهم الله عز وجل بالفلاح. ثم إن هذا العمل هو عمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يخفى عليكم أجره العظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وقد أرسله لقتال يهود: يا علي، انفذ على رسلك وادعهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لإن يادي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلو كان الذي يبتدأ به الجهاد قبل الدعوة إلى الله لأمره النبي بالقتال فورا، ولكن الرسول علمه هديا يتبع: يا علي، انفذ على رسلك وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لإن يادي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا قد يتوجه علينا سؤال حاصل: هل قتل رجل كافر أولى أم هداية رجل كافر؟ أولى أن يقتل على كفره أم هدايته هي الأولى؟ لا شك أن هذا الحديث يبين أن هدايته أولى من قتله، هدايته أولى من قتله، والله تعالى أعلم. هذا ولا يخفى في هذا الصدد أيضا أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال كذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فهو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والنصوص المرغبة في ذلك كثيرة جدا. إذن فلينشط الدعاة وليبذل غير الدعاة من وقتهم شيئا في هذا الصدد، لعله ينادى من باب الدعوة إلى الله: يا عبد الله، هذا خير، فهلم فادخل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. ومنه أعني من تفسير البصائر بالعلم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال العلماء في تفسيرها: أولي الأيدي أي الأقوياء، وأولي الأبصار أي العلماء، أي واذكرهم، اذكر هؤلاء العلماء الأقوياء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا لست أنا وحدي، أنا ومن اتبعني، إذن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يفترض أنهم دعاء إلى الله عز وجل، كل على قدر طاقته وقدرته، وكل بحسب موقعه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، أي وتنزه الله. من العلماء من قال: هذه معطوفة على القيل الأول، بمعنى قل هذه سبيلي وقل سبحان الله، أي قل للمشركين تنزه الله سبحانه، عما تصفونه به من سيء الأوصاف، وتنزه الله تعالى عن الشريك وعن الولد وعن الند والمثيل، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن الزوجة كذلك، تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، فعليه قوله وسبحان الله عائد أو معطوف على ما سبق ذكره. قال بعض العلماء أي وأنت تدعو إلى الله سبح الله كذلك واذكره كذلك في دعوتك إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقل أيضا سبحان الله أي تنزه الله وما أنا من المشركين، أعلنها لهم صريحة، لست منكم يا أهل الشرك، لست على طريقتكم، إنما أنا موحد مؤمن بالله عز وجل، أي أدعو إلى ما تعتقده وتبرأ مما ترفضه، تبرأ من الشرك، قل لهم وما أنا من المشركين. كان هو شأن أهل الفضل والصلاح يؤمنون بالله ويكفرون بالجبت والطاغوت، كما في سورة عدلت ربع القرآن ألا وهي سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال بعض العلماء ينبغي أن تمزج الدعوة إلى الله بذكر الله لهذه الآية ولغيرها، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قوله تعالى إلا رجالا، هذا الحصر في الرجال لنفي ماذا؟ قال بعض العلماء لنفي النساء، أي ما أرسلت رسولة امرأة، ما أرسلت امرأة رسولا، كذا قال بعض العلماء مستدلين بهذه الآية الكريمة، وهذا القول قول الجمهور من المفسرين. وبعض العلماء كابن حزم يرحمه الله يذهب إلى أن مريم نبية وإلى نبوة أم موسى كذلك، كذا يرى ابن حزم رحمه الله وعفى عنه، واستدلاله لذلك بقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ولكن عليه رد بهذه الآية وبأن الله سبحانه وتعالى ذكر مريم فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أمه صديقة، فوسمت مريم بالصديقية. أما قضية الإلهام الوحي فالمراد به الإلهام، فقوله وأوحينا إلى أم موسى أي ألهمناها، وكثيرا ما يأتي الوحي بمعنى الإلهام. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فالوحي هنا بمعنى الإلهام. وكذلك قال الله سبحانه في شأن الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قوله بأن ربك أوحى لها، فالوحي هنا ليس بالوحي المعهود الذي هو تنزل ملك على رسول، إنما الوحي بمعنى الإلهام والله أعلم. هكذا قال بعض العلماء إن الاستثناء في قوله أو الحصر في قوله إلا رجالا لنفي النساء، بينما قال آخرون من أهل العلم مقولات أخر قالوا القصر هنا والحصر هنا لنفي الملائكة، لأن أهل الشرك طلبوا رسلا من الملائكة، فقيل لهم أو قيل للرسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وفي الآية الأخرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، فهذا الأولى في هذا المقام، وإن كانت الآية تعم لكن قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لنفي الملائكة، يعني وما أرسلنا من قبلك إلى الأقوام ملائكة يدعونهم في الطرقات، إنما أرسلنا رجالا بشرا كما أرسلناك بشرا رسولا. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي بواسطة الملك نوحي إليهم من أهل القرى، والمراد بالقرى القرى المستقرة التي استقر الناس فيها في بيوت، فالمدينة بهذا الاعتبار يطلق عليها قرية لأن بيوتها مستقرة، والقرى في مصر أيضا قرى لأن بيوتها مستقرة، ومكة قرية لقول الله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، والمدينة قرية أمرت بقرية تأكل القرى، فالمدينة أيضا قرية، فالقرية ما استقر الناس فيها في بيوت، فيها بيوت ومنازل، فهذه هي القرية، تختلف عن البادية التي أهلها لا يسكنون مكانا واحدا ولا يطيقون ذلك، أهل البوادي أو الأعراب لا يطيقون الاستقرار في مكان، إنما ينتقلون من مكان إلى مكان آخر في قيام ينشئونها، وهذه طبيعتهم، ولا يحبون الإقامة والتحجر في مكان واحد، فهذه طبائعهم. ولعلكم تذكرون مقولة المرأة التي تزوجها معاوية أو غير معاوية من بني أمية، فقالت فيما قالت وقد زينها وجملها وأسكنها أحسن المساكن، فقالت ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، فكانت تريد انطلاقا لا تريد تقيدا، لأنها بدوية، ومن شأن النسوة البدويات الرحيل من مكان إلى مكان آخر، يلتمسون الرزق في مكان ويستوخمون مكانا آخر فيخرجون منه ويطيب لهم المقام، ولكن هذه الإطابة لا تطول، فيحبون دائما الترحل، فالقرية هي التي استقرت بيوتها، خلافا للتفصيل الذي يفعل الآن من القرية وماذا والمدينة. أحيانا الاصطلاحات التي انتشرت في الناس تسبب أخطاء في الأفهام، نبهنا آنفا على مسألة أنت عيل ولا مش عيل، أنت طالب في الكلية، إذن أنت عيل، يعني حتى الطالب في سنة ستة طب عيل، لأن العيل من يعوله أبوه، وجدير بكم أن لا تكونوا عيالا، فيجلس الشاب منك يأكل ويشرب وأبوه ينفق عليه وأمه تنفق عليه إلى أن يصل إلى الامتياز في الطب وهو ما زال عيل، إذا استقل بنفسه خرج من دائرة العيال. وفي الحديث جاء العيال يا رسول الله. الحاصل أن القرية تطلق على مجموعة البيوت المستقرة، سواء كانت في اصطلاحنا قرية أو كانت في اصطلاحنا مدينة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قد يرد إشكال هنا في هذا المقام، حاصل هذا الإشكال كيف قيل من أهل القرى؟ أفادت الآية أن الرسل كانوا من القرى، لم يكونوا من الرحل المتنقلين، الرسل عموما كانوا من القرى، لأن الأعراب الذين هم متنقلون كما وسمهم الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذا في جملتهم، وإلا فمنهم طائفة قليلة تؤمن بالله تؤمن باليوم الآخر وطائفة محسنة، لكن الغالب على الأعراب الجفاء وعدم الولاء بل والغدر أحيانا. ولذلك مقولة تقال قال ابن القيم رحمه الله قل أكلت الروم لحوم الخنزير فكانت فيهم الدياس، وأكلت الترك لحوم الخيل فكانت فيهم الشراس، وأكلت العرب لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحقد. صبرهم طويل، لكن أيضا هذا منزل على كثير من العرب الذين هم سكان البوادي الذين يرحلون على الإبل. الحاصل أن العرب أشد كفرا ونفاقا، ولقد ورد عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء وفي صحته نوع نزاع، من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. فالحاصل أن الرسل من أهل القرى، لكن الإشكال الوارد ما هو؟ ما الإشكال الوارد الذي يرد على أن الرسل من أهل القرى؟ قال فريق من العلماء ذلك قوله تعالى أو قول يوسف السابق عليه السلام، يوسف الصديق، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فقالوا إذن إخوة يوسف وأبو يوسف كان في بادية بدليل وجاء بكم من البدو، فكان الجواب أن البادية كانت لهم مكانا عارضا، وإلا فهم كانوا يستقرون في أرض كنعان، والله أعلم. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هل هذه الآية الكريمة، وعفوا، هل هذه الآية الكريمة تحث على السياحة أم أن السياحة ممنوعة عموما؟ فإذا كانت السياحة بقصد التدبر أو التفكر أو الاعتبار، إذا كانت السياحة بقصد التدبر والنظر في أحوال الهلكة والمخالفين للشرائع وللكتب والنظر إلى مصاريعهم، فهي محمودة ومشروعة. فكم من آية فيها قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، أفلم يسيروا في الأرض وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فإذا كانت السياح للنظر إلى الكفار وما حل بهم والاعتبار بهم، ومن ثم مخالفتهم في الطرق التي ساروا فيها وفي الأعمال التي عاملوها، فلا بأس أن نسير في الأرض لهذا الغرض ولهذا الصدد، لا بأس أن نسير في الأرض لهذا الغرض ولهذا الصدد. تمر على الأطلال ترى ما حل بأهلها الظلمة، تمر على القبور ترى ما حل بأهلها الظلمة، تمر على الجبابرة وقد واراهم التراب، وهكذا دوما. ففي هذا مدكر وفي ذاك معتبر. أما إذا كانت سياحة للافتخار بهؤلاء الكفرة الذين ماتوا على هذا الكفر كفرعون ومن معه الفراعنة عموما، إذا كانت الزيارات للافتخار بهم كما هو حادث في بلاد كثيرة، فهذا حرام ولا يجوز. لا يجوز أن تذهب إلى من أسموه أحمس أو تحتمس ولا ندري عن هذه الأسماء للافتخار بهم، هؤلاء كفار لا يستن بهم ولا يقتضى بهم أبدا، فهم كفار. والنبي لما مر بأصحاب الحجر، حجر ثمود وهي قريبة من بلاد تبوك، مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هؤلاء القوم فقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. إذا كانت الزيارة للافتخار بهؤلاء الكفار فهي حرام محرمة، إذا كانت لأماكن فسق أو فجور فهي محرمة كذلك. أما إذا كانت الاعتبار والاتعاظ فهي مرغب فيها ومسنونة ومشروعة، أما إذا كانت لا هذا ولا ذاك فهي من المباح، والله أعلم. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، قد ترك الله آثارا للمتقدمين الهلكة حتى نستدل بها عليهم وعلى العقوبات التي حلت بهم. فمن ذلك أعني من الأدلة على أن آثارا للظالمين تترك حتى نعتبر بهم ونتعظ، قوله تعالى في شأن سفينة نوح التي أنجى الله عليها أقواما وأغرق الآخرين، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي ولقد تركنا سفينة نوح آية عبرة ودلالة للمتعظين. قال كثير من المفسرين بقيت هذه السفينة حتى رآها أوائل هذه الأمة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولقد تركناها أي السفينة آية فهل من مدكر، هل من معتبر يعتبر. وكذلك ترك فرعون وجسده حتى يعتبر به المعتبرون. قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي هذا الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ترك للناس آية، ترك للناس آية هو وسائر من معه من الفراعنة وسائر من معه من الجبابرة، فكثير منهم ترك آية. ولعل الله سبحانه ألهم القوم في تلك الأزمنة فن التحنيط حتى يبقوا إخوانهم وأصحابهم عبرة للمعتبرين لا لافتخار المفتخرين، بل عبرة يعتبر بها وذكرى تتذكر. كذا قال تعالى في كتابه الكريم في شأن قوم لوط وما حل بهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، أي كل يوم في سفركم تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.